إذا توجهت السفر إلى عمان وفي القطرانة حل الوقت مثلا في القطرانة بيكون بين عمان حوالي 80 كيلو وأممت فأتممت صلاتي أتممت الصلاة فهل يحق لأبو ليلى مثلا أن يقصر خلفك أنت تقوم للركعة الثالثة وهو يسلم؟ أنتم على سفر نعم وأصلي خسرا نعم ليه؟ الصلاة لم تقصر مو صحيح هذا إيه؟ أنا أتمم وأنا مزافر هكذا حدث إذا مش أنا مش أنت ولكن هكذا حدث أحسن أقول لك شيخ الله يبيك أنا أقول لك شيخنا كنا مسافرين اسمع اسمع اسمع الآن خلينا نسمع الشيخ نسمعك ولا أكمل بقية المسألة حتى تكمل يعني يبغى يخمن إنه أنا ما فهمت عليه يعني أكملها أنا إيه كمل إحنا كنا مسافرين أنا أبو الحارث وأبو ليلى وأبو أحمد يوسف دبوب بن عمرو وصلنا في القطرانة حتى أذن الظهر فدخلنا المسجد فأقام الصلاة فقدموا أبو أحمد يونس الدبوبي فأتم الصلاة فأبو ليلى سلم في الركعتين بدل يعني في التشهد احنا قمنا إلى الصلاة للركعة الثالثة أبو ليلى سلم دون عنا وعن المسجد كله يعني فبعدين بيقول الأخ علي يعني بين لهم المسألة فقال له أبو ليلى أنت ما يعني ما إلك حق في أنك تسلم خلف الإمام أنت مأموم ولست إمام أنا بد إذا تم الإمام حبيت أنا أفهم المسألة ممكن يعني أنك تفهم بكلمة واحدة وهي أنه أبو ليلى تاب تاب؟ تاب وهي هو أمامه إذا ما تاب حتى تتوبه وإذا تاب أخذت الجواب وخير الكلام ما قالوا دل بيكفي ولا لا اي جزاك الله خير اي هو امامك انا خرجت من البيت اي انت وياه الله بهذا اللهم اجعلنا من التوابين لكن شيخنا انا طبعا كما لا يخفى عليكم انا عقدت النية بالقصر لانه الامام كان معنا مسافرا فظنيت انه راح يقصر انت تجيب عن ماذا الان حتى شيخنا المسألة انت توضحها لانه افتى بعضهم لان اعيد صلاته وانا حقيقة يومها ايه جزاك الله خير لازم تسأل سؤال بقى انت نعم شيخنا مثل ما صافك سأل سؤال نعم واخذ الجواب كمان نعطيك انت الجواب الله يكرمك شو سؤالك الان سؤال شيخنا يعني لا اعيد السؤال مرة اخرى انا لفعلي اللي انا فعلته هل انا كنت مصيبا ام كنت مخطئا لو كنت مصيبا ما قلنا عنك انه تاب لكن ليس هذا سؤاله نعم سيدي اي مشكله كمان بدنا نصحح سؤال السائل مو هذا سؤال لا مو هذا سؤال نعم سؤالك هل يجب عليك ان تعيد الصلاه ام لا أم قولك أن كنت مصيبا ولا مخطئا لا شك أنك كنت مخطئا ولذلك حسنا الظن بك وقلنا لصاحبك إنه تاب لكن ما يجب عليك الإعادة فعل أخونا شيخنا اللي هو الإمام إيه؟ يعني هل يعني بيطلع له أنه هو الآن يتم أو أنه لا يبقى في سفر حتى يعود لمنزله أو لبلده لا يجوز له أن يتم لا يجوز له أن يتم حتى يستقر في بلده حتى يدخل حدود البلد طيب شيخنا أنا شو اللي وقعت فيه من ناحية النية يعني إيش علي أن أعمل لما أنا وقعت فيه عندما جعل الإمام يؤتم به أيوة. فخالفته نعم هذا ما كررنا على مسامعكم نعم هذا الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه أحسنت شيخ جزاك الله ولو النية اختلفت شيخي ولو النية اختلفت أو تليع ذاك لو كان يصلي الشيخ من الأربعة وطلع على الخامسة أنا عارف إنهم أربعة فأنا لازم أتبعه وهذه نفسها وجزاك الله خيرا يسلمك الله فيكم بالنسبة لصلاة الفجر والإمام يعتد أن يخنق ويرفع يديه فنرفع ونؤمن معه أم لا نرفع ولا نؤمن؟ إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلف عليه. تابع وارفع. كانت هذه بدعة. هنا حفظك الله يا شيخ. كيف الإنسان شيخنا شيخنا كيف الإنسان يبقى في يعني عنده جهل في حاجة إلى علم؟ الله أكبر الله يبارك فيك. نحن بالنسبة للمسح على الجورب نحن اليوم يعني مش مسافرين بعدنا ولبسنا الجورب من الصباح بدأ سفرنا المغرب ولنا بالسفر 3 أيام بلياليها كيف نبدأ؟ تبدأ نفسك مخيم. أي نعم تبدأ مخيم تبدأ يومها وليلة. نعم مقيم بس الآن ببدأ سفري بعد العصر واليوم أنا ماسح النهار طول النهار اليوم من صلاة الفجر لصلاة المغرب. أما الجواب مسحت مخيما. أيوة أيوة بخلع وبجدد يعني لا بغص يعني أبني تبني إيه؟ أبني على ما على نية جديدة أكمل يعني إنه أنا سامسة 24 ساعة يوم وليلة فإذا انتهت المدة هاي استأنف تداخل موجه أقصد تداخل. أنا فاهم هذا تقصد بس أنا بعدني شيخي ما فهمت. أنت بدأت سفر المسح وأنت مخيم. أيوة. ثم صرت مسافر. أيوة. ثم صرت مخيما. أيوة. ثم صار. شيخنا. يوم وليلة. وهذا التداخل الثاني. أيوة التداخل السفر بعد الحضر. أنا زدت عليك. إيه. لكي أفهمك أنني فهمتك بدأت المسح وأنت مقيم ثم صرت مسافرا ثم صرت مقيما كم صح يوم وليلة يوم وليلة جزاكم الله خير. وهذا سؤالك؟ هذا سؤال بس أنا فكري أن أستغل 3 أيام بلياليها التنين. وين أنت مالك مسافر؟ أولا مالك مسافر لأنه بدأت مقيما ثم دخلت مسافرا ثم صرت مقيما. خلينا على الثاني برش الثاني خلينا على الثاني. طيب اذا الان الثاني اذا الثاني هل انت لما بدات المسح كنت مسافرا ام مقيما؟ مقيم. طيب نفس الجواب. انت بتريد تقول انه انا بدات مسح مقيما فسالي يا عيني أنت بدأت المسح مقيما ثم سافرت وأقمت في بلد السفر أسبوعا وأنت مسافر الجواب هو نفس الجواب. الشيخ صاحبي يتبين الجواب. هو شيخي أنا اللي أريد شيخي من السؤال يعني بدي أبقى بلباسي اللي أنا بدي أمسح عليه ما بدي أخلعه. فلما إيش معنى كلامي؟ تخلعه ولا ما بتخلعه؟ بعد كلامك ما أخلعه. طيب هذا هو الجواب. سبحان الله. تخلعه لأنك بدأت المسح مقيما. أيوة. نخلعه بنعمل نية جديدة للسفر. فإذا خلعته ثم مسحته وأنت مسافر اتمتع بالتسيان. حصل. أبو أنس الآن البحر هذا بوصل لحد هنا في مد وجد الله. أي نعم. طيب استنى هذيك المنطقة كلها تابعة على مصر؟ البعض طابعة تابعة على مصر. أي نعم. هذه الآن كلها مصر لها؟ يعني الجبال هذيك ولا؟ نعم كلها مصرية الجبال مصرية هذه. بيستغلوها بالصيد بهذا؟ ما بعرف والله شيخنا. في بلاد هنا في قرى. نعم وراء الجبل في قرى على الشط. نعم وفي طريق معبد. في طريق طبعا زي من نويبع وزي من شرم الشيخ لطابة ما شاء الله. يعني يعني اللي جاي من هناك بيكون جبل عن يساره؟ نعم جبل عن يساره طريقه. نعم سأل؟ الله يبارك في عمره. رجل أجلكم الله زنى بامرأة نسأل الله العافية، فهل يجوز له أن يتزوجها؟ لا لا. ولو تابت وأنابت؟ إذا هن اثنين تابوا وأنابوا بعقد جديد فيجوز، لكن إذا راحت حاملة منه فالولد ولد زنا. إذا حملت منه وبعد كذا يعني تابوا وأنابوا لأن الله سبحانه وتعالى ورجعوا لله، هل يجوز أن يتزوج؟ إيش معنى الكلام؟ يعني قصدي أنا قصدي تكون حملت تابوا يتزوج، وأما إذا حملت وتابوا برضو لا بأس أن يتزوج. ولد زنا قلنا لا يرد طبعا يا شيخ. أيوة. يبقوا عندهم يا شيخ يعني ها؟ يبقوا عندهم يعني ليش يكون مصروف هذا الولد شيخنا؟ مصيره؟ نعم لو في دولة إسلامية تحتضنه. أما الأبوين إذا تزوجوا بعد ذلك ما يحتضنوه، ويحتضنوه كيتيم يا لكن ما بيسجلوه في العائلة. وإذا رزقوا أولادا خاصة بناتا ما بيكونون أخته. الله أكبر. لو رزق يعني أراد لا يجوز أن يعيش هذا الولد مع هؤلاء الأولاد، وبخاصة إذا كانوا بنات. يا سلام يستكشف عليهم. ولو صار في زواج بتزوجوا شيخ من بعض؟ الله يعني أكبر. يعني باخذ حرية الرضيع اللي رضع من امرأة أخرى مع خواته أكثر ما هذا يأخذ حريته معه. الله أكبر. كيف الشرع يا شيخنا؟ شيخ من أين لنا هذا؟ الحكم هيك دليل هذا دليل يعني خلنا دليل على هذا القول. الدليل كله ابن زرع ليش من دون دليل؟ ابن زرع ليس ابن شرعيا. ذاك اللي ما بكون مثل من أمه ولا من أبوه ممكن يطلع على هالدول بعد من خلاص الرضاعة. الله الله. قلتم شيخنا إنه ما يطبق يعني إنه ما في حد للذي يأتي بالكبيرة الآن الزنا والسرقة وما شابه ذلك، ولكن فيها التوبة والاستغفار شيخنا، وألا يفضح نفسه وأن يستر على نفسه. الله يبارك. جزاك الله خير. لا لا. بالنسبة للفظة أم المؤمنين، يعني مرة قلتم لي على الهاتف وأبلغ سلامنا إلى أم المؤمنين. أدون يعني أي فاين وبشكير أبو أحمد. نعم. أي فاين وبشكير. جزاك الله خيرا. إذا بدك مشان الشمس سمية تحط على قصدي أنها إيش يعني أم المؤمنين؟ إنها ما أطلقت إلا على نساء النبي يعني. نعم. يجوز استعمالها يعني على نية أنها أم الإخوة أو أم إذا كانت مفهومة لدي هو حقيقة. الله يبارك فيكم. فعلا شيخنا إحنا مش مجاملين وبنشعر إنه أم الفضيل أم له يعني حقيقة يعني أم السلفية يعني سبحان الله العظيم يعني بنشعر يعني أمها ونساءنا وإليها المشتكى وهي تصاب شعوركم بشعور آخر إنه منين جاءتها هالأمومة. الله الحمد لله لصاحب الفضل كيف تشعر بهذا؟ الله يحفظكم الشيء. يعني أم المؤمنين بهالمعنى هذا مثلا هم أولادي أنا هيك يعني. الشيخ الشيخ شيخ وصلت تطلع هني أولادي. أيوة. شيخ وصلت تطلع بالتالي صاروا إليك. أيوة. أولاد. شوف أم الفضل يعني مش كل واحد يقدر يقول إن المؤمنين إذا طبعا لا إلا في لفهم يعني كل واحد بقدر يقول إن كل واحد مثل حكايتي إنه وهيك جماعة يوجههم إلى وجهة الخير يقولوا زوجي ولو كانت عقيم فهي أم المؤمنين. هذا شيخنا كان عندنا من الشوقيين في مصر اللي هو أمير التكفير والهجرة. نعم هذا قتل. لا اسمه شوقي. اسمه شوقي. نعم هذا كان عندنا في محافظة الفيوم. بعد شكري شكري زمان. هذا قريب. موجود. ما صار له لا قتلته الدولة. في صدام بالمواجهة سلاح. أوكي. نعم هذا شيخنا كانت زوجته كان يوصي يعني بزوجته ألا تتزوج بعده. أوكي. نعم ويعني نساء الجماعة اللي هم تبعوا يعني إله يعني يعني يطوف بنسائهم عادي يحل نسائهم له كأمير. إيه وزوجته كيف يعني نساء الصحابة كانوا حلال للرجل. هذا هو هذا مفهوم عندهم شيخنا. هذا مفهوم. وإذا غاب أحد من جماعته يعني يحل محله أخ له في داره يروح لداره ويروح أعطيهم من الفضل عن طريق الفضل هذولا عن طريق المؤمنين. بعدين معك لا تنزعم الفضل يا أبو ليلى في خصوصياتها طالما هي موجودة يا أبو ليلى. معلش لا انت هتقصد هذه قضية كبيرة جدا. وبعدين بيستحلوا مال الناس شيخنا. نعم يسرقون الخرفان والماعز والموتوسيكلات والسيارات. نعم ويضبطوا بهم في الأسواق وهم يبيعونها. نعم هذا يحدث. نعم عندنا كان تكفير وجهة لا تبقوا يعني احنا ايش عندهم كفار الدار دار كفر. وشيخنا يأتي الاثنين من الجماعة من جماعة الواحدة يعني ماذا يقولون؟ يقول له هذا أبيك. قل له نعم. تقتله أم أقتله أنا؟ قل أنا أحق بدم أبي ويقتل أباه حتى لا أقتلك. حتى ليه؟ أي نعم شيخنا هذا هؤلاء لا يصلون في المساجد نهائيا ولا يأكلون ذبائح المسلمين لأن ما أكل الذبائح. نعم وطبعا يستحل أموال المسلمين بالسلب سواء بالنصب سواء يعني الشيخ ده قلنهم هؤلاء خوارج الله أكبر يعني هذول الحكام شيخي حاربوهم معذورين. شيخنا الآن بالنسبة للجماعة الإسلامية في مصر كما يزعمون اسم الجماعة الإسلامية الذي أميرها الدكتور عمر عبد الرحمن تحدثنا عنه سابقا في العام الماضي هم الآن في اشتباك مع الدولة كما نعم هم الآن المشتبكين نعم مع الدولة. فالآن بعد ما الدولة شيخنا أعلنت المظاهرات على هؤلاء المتطرفين على هؤلاء المتطرفين كما يزعمون شيخنا الدولة. سمعت أنا كنت تحت نشرة الأخبار سمعت رجل من المذيعين يقول لابد من أن تقوم مظاهرة ضد هؤلاء الإرهابيون على مستوى أنحاء مصر في القرى وفي المدن وفي الشوارع وفي كل مكان. فعندما يحدث الاشتباك هنا شيخنا فهم يسلموا أنفسهم ولا يشبهوا ولا يظلهم مشتبكين مع الدولة ولا يعني الآن الدولة أعلنت عنهم الحرب فعلا بالسلاح وبالطيران وبالدبابات وكل وسائل حتى يجرفون بيوتهم جرفا. نعم بما فيها وبمن فيها. نعم فما العمل الآن يعني؟ والآن اختلط الحابل بالنابل يعني أي مصري ينزل إلى مصر لابد من التدقيق والتفتيش ويعني وأمور كثيرة تحدث معه. وممكن يعني واحد مثلي الحمد لله نسأل الله الحمد والمنة على أن كرمنا وتمتعنا بعلومكم وبهذا المنهج الصحيح فممكن أخذ يعني مع هؤلاء القوم وأفتن وأرم بالسجن وأزج وأعذب وإلى آخره. فما العمل إذن شيخنا؟ أنت ليس منهم ولا تخرهم. نعم. الهجرة من مصر. الهجرة يعني الآن الهجرة من مصر أفضل هي هي السبيل. هذا هو المخرج. الذي يريد أن يفر بدينه يهرب. نعم. الله يبارك فيكم شيخ. أنا من المخلوق معنا الآن. يلا. عصيت عجيب يعني. نعم. فتنة الآن. شيخنا دولة. الإسلام والمسلمين. نعم. جماعة التكفير دول. لا جماعة إسلامية غير التكفير. اللي حد اسمعها الآن. هي نفسها. ها؟ هي نفسها. لا هذيك اشتقت منها. التكفير اشتقت منها. يا أخي هي نفسها بس أسماء تغيرت الله يهديكم. أنا أعرف أشخاص ما بيكفروا يعني ولا يعني الغالبية التكفير هذول منشقين لحالهم غير. لكن أنا جو واحد. ما يخرجون الحكم والانقلابات نعم وصراحة نعم مستقى منها قد يختلفون. هلا مثلا اللي سميته أنت شوقي نعم غير شكري غير نعم أقصد غير يعني في الفكر لكن يجمعهم الكفر والتكفير نعم هذون باعتقادي يلتقون مع أولئك ويختلفون يلتقون في الخروج على الحكام نعم وفي سباح دماء المسلمين نعم أنا مسلمين مثلا الشرطي نعم والجندي نعم. شو عاملين هذول لأنهم نعم. تحت حكم الكافر نعم. يا طغوت نعم شيخنا هو أي شرطي يقولون كفار أنا كان عندنا هيك جماعة في عمان أول ما أجيت يعرفون الجماعة كانوا لا يصلون معنا ولا يصلون جمعة ولا جماعة هذا هم هم الحمد لله اللي ما فيش الآن ما في الحمد لله ما فيش منهم شايف أنت أن هذا خدمنا هذا ثلاثة إلحاء على أبو أنس ما سعد طيب وين حدود البحر كيف يحددوها نص شيخ محدد يعني بلوغ يعني كلهم تقول بحطوا زي إحبال ومعروفة لدى البحارة شيخنا يعني البغرة هذه أعتقد في المياه الدولية هي البغرة هذه عند المياه الدولية هذه المياه الدولية محايدة هذه المياه المحايدة بلون هذه المياه المحايدة شيخنا زي هذا شيخنا كأنه زي هذا بكون حطيت عدة أنا مرة شفت زي حبل محطوط خط بس بالجهة إيش شيخنا اللي هي الأقل عرض يعني فيها. وين هذه؟ هذه كانت هنا يوم جنب هذول البواخر هذول. شوف ما شاء الله كيف. أظن هذا الشيخ الآن اللي بيخرجها زي هيك هو ابن عمي هذا. يعني إشارة تكفي. بدخل جوا هو اللي بيشتغل. على الكمبيوتر كله بس هذا الآن. بيدخل جوا شو بيساوي؟ بيخرج السفينة من المناطق اللي بسموها الحرام بجوز تبعت ال. البحر انه الشيخ تروح الان على اليهود يوجهها انه طريقه هيك مش طريقه الشيخ بس لا ما يقصد هذا لانه هو مش ممكن تخش على اليهود من هون اي نعم لا تجاهها هو بخرج انه في مناطق ما بتستطيع تيجي الباخر عليها تضرب بها صخور تضرب بها كذا في ممرات خاصه لها اي نعم هي قدامهم بدون ذلك الحمراء لا بس هو بيطلع في الباخر جوا نفسه بعدين بينزل اظن منه شيخنا شيخنا بالنسبة لا أخت نحسبها والله حسيبها على خير تحافظ على الصلاة وتحاول أن تطلع ويعني إلى آخره يعني وضوشت نفسها يعني بالنسبة للدعوة وزوجها حريق أبدا مخنث لا لحية ولا شارب ويكذب عليها في أمور كثيرة اكتشفتها عليه يعني يأخذ منها المال ويكذب يقول وضعته في كذا وعملته في كذا وهو يعني تجد بعد ذلك أنه كاذب نعم ويورطهم دائما يعني يورط أسرته يعني الزوجة والأبناء يورطهم دائما ويكذب كثيرا ولا يصلي فما الحكم الشرعي يعني في هذا والله مستقبل ما شاء الله مش بعرفك مفضل لو نؤمن بأهل الكشف لقلنا أنك منهم كيف أثر الواحد يا أخي بالك؟ هذا جهنم نرجع للسؤال يا شيخ ترجع لورا قاعدين الان ترجع لورا اللي فرت اولي يا سلام شايفه كيف من صبر كيف الذاكره تحركت صوتك بعد الناس ما شاء الله بدي يكون هي ذاكره شو بك عبيده تساوي هذا انت يا عبشان شو بك عبيده تساوي يعني ايش سوى معزوجها الذي لا يصلي ويكذب دائما ومدام على الكذب لا تعيد القصه يا اخي نعم انا اسال سؤالي من فضل هاي انا اسالكم شيخنا اح عمصر شو بك عبيده انت يا عم تستني انا من جلال نعم شو بك عبيده تساوي شو تصور انا الا يطلقوا يطلقوا يا لا تستطيع تطلقوا طبعا طيب فإذا نشوف شو تتخيل أنت بيطلع بينا تساوي تخيل أي شيء واللي بيجون ولا ما بيجون بجاوبك يعني تعيش معه شيخ على حالته هذه عدم أخبار ما تعيش ما تعيش يعني يطلع على طلب الطلاق منه اول نصف ها شوف شو اعمل له اسال اي نعم يطلع له يطلع له ايه تطلب منه الطلاق ايه والله الواحد بيستغفر شيخ اخوات يكونوا اخوات مع يعني نسال الله العفو والعافيه مع ازواج كلمة الهمل نعم هذا نحن ننتقل بالهاتف مرارا تكرارا نعم وانت هلا عم تسال عليك سؤال بس تفهمها يقولوا عنا بالشام لما بيجيها جواب من كعب الأذان يعني قوي ما بتبطبط يعني شو معنى بتبطبط يعني بترخي بترتخي يعني بتضعف معنوياتها وبتقول يا أنا إلي الولد شو بدي نسوي فيه لك شو مخبني أنت أمر سهل إذا كنت مؤمنة ما بيجوز تعيشي معه الله الله بدك تطلبي من الطلاق إذا وافع الطلاق بيكون هذا من حظك وإلا بدك تعمي مخالعة معه يعني ترجي له المهر اللي أعطاك إياه عشان تفكي أسرك منه بدي جواب أولادي شو تسوي فيه يعني تخلعه يعني شيخنا إذا رجعت المهر إذا رجعت له كل حقوقه اللي له عندها بتصير انها تتركه طب كيف تطلقي يطلقها لا هي لحالها لا هي بدها حكم شرع وهون بتجي مشكله القضاء الشرعي اليوم اللي بيتحكم فيها هو لانه الاسوء بيده يقول مش اطلق نعم لا هلا قضيه طلاق شيء والمخالعه شيء يعني امراه كهذه تطلب من هذا الزوج الفاجر انه يطلقها فيأبى إلا مقابل ثمن الثمن اللي بيسمح له الشرعي طالب فيه هو المهر نعم حينئذ إذا هي كانت مستعدة لتقديم المهر الذي قبضته منه الشرع بيأمره أنه يفارقها والله بينما الشرع ما بيأمره أن يطلقها إلا مقابل المقابل هذه المخالعة لم هي ما تصبر على هذا الحال الكذب وعدم الصلاة لو كان بيدها الطلاق يجب أن يطلقه لأنه أعكس الموضوع الآن رب رجل يتزوج امرأة وهو صالح تطلع هي متبرية ما بتصلي ما بتقوم لا غيري ما يجوز أن تبقى عنده يجب أن يطلقها فورا لانه هو يجوز او ثمان يطلق نجمع تمام المسألة حتى انها تم تسمعي طبعا هو يداوم على التلفاز وعلى الفيديو هذا يعني شيخ مثلكم مثلا لما هي تقول له يا اخي تعال احضر الشيخ الالباني اسمع له افهم منه يقول انا ما الي فيه انا ما الي في المشايخ انا خليني مع هذا الشخص مثلا الشخص صاحب السوء مثلا فيديو تلفزيون شغلات انا ما الي في المشايخ ولا الي في هم في مجال وانا في مجال يعني الله ما الي في جلساتهم نعم. ما الي في جلساتهم ولا استطيع اقعد معهم ولا نعم كله طب انا نفسي اروح اسمع منه واشوفه كل ما بسمع فيه اشوف هذا الشيخ ولا تجي معه ولا تتكلم معه يعني فقلت له الا اشوف الشيخ لازم اشوف الشيخ واساله وهذا لو كان إذا تطلقه يجب عليها أن تطلق، لكن عليها أن تعرض له المخالعة. هي طبعا حاولت معه شيخنا أنه يصلي منه هذا دون جدوى، إذا صلى وقت ما يسيب الباقي حتى الجمعة يا شيخ، الجمعة ينام في الدار كالحائط ولا يذهب إلى المسجد. العكس يا يجوز الحائط تذهب إلى المسجد هو تتبع الخطبة. يعني ما لحق حائط كمان، ما لحق. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.